الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل يشرع تقبيل قدم الأم برا وإحسانا بها؟ الحمد لله، لا جرم أن بر الوالدين أمر محبوب لله عز وجل، فالله عز وجل يحب بر الوالدين وقد أمر به في كتابه، فأمر ببرهما والإحسان إليهما وقرن حقهما بحقه عز وجل، فقال تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. والأدلة في ذلك كثيرة، وصور الإحسان لا تعد ولا تحصى، ويجمعها قاعدة تقول: الولد مأمور تجاه والديه بكافة صور الإحسان، ومن صور الإحسان أن يقبل الإنسان رأس والده ووالدته، ويقبل يد والده ووالدته، ويقبل قدم والده ووالدته، لا بأس بذلك، فهذا من باب الإكرام والإحسان، لا حرج فيه إن شاء الله. وإذا فعله الإنسان تعبدا ورقا لله عز وجل وإحسانا وإكراما لوالديه المأمور بإكرامهما شرعا، فهو يفعله تنفيذا لأمر الله عز وجل، فليبشر بالخير العظيم والأجر الجزيل من الله عز وجل، فهذا من خفض الجناح لهما ومن برهما ومن الإحسان إليهما ومن إظهار مودتهما، وكل ذلك يدل على صلاح الولد إن شاء الله، فهذا لا بأس به. ولكن الذي أنبه عليه أنه لا يجوز للإنسان أن يكون واقفا ثم ينحني انحناء الساجد حتى يقبل قدم والده أو قدم والدته، فإن الانحناء راكعا أو ساجدا من خصائص الله عز وجل، حتى وإن لم يقصد الولد حقيقة الركوع أو حقيقة السجود، ولكن صورة هذا الفعل لا تصرف إلا لله عز وجل. لكن إذا كان الإنسان جالسا قريبا من أمه ونزوله إلى تقبيل قدمها لا يوجب وصفه بكونه راكعا أو ساجدا لقربه من قدمها، فهذا لا بأس به ولا حرج. أما أن يستقبلها وهي واقفة مثلا أو جالسة وهو واقف، ثم يأتي بانحناء الراكع أو انحناء الساجد حتى يقبل قدمها، فهذا لا يجوز. لا أقصد أن التقبيل لا يجوز، ولكن صورة الركوع والسجود إنما هي من خصائص الله عز وجل، فإذا أصل التقبيل جائز وهو من البر والإحسان، وليبشر الإنسان بالخير العظيم والثواب الجزيل من الله فيه، ولكن لا ينبغي له أن ينحني في تقبيل اليد أو في تقبيل القدم الانحناء التام بحيث يكون راكعا، أو الانحناء الكامل بحيث يكون ساجدا. وأما طأطأة الرأس يسيرا لتقبيل اليد أو تقبيل الرجل فهذا لا بأس به، طأطأة يسيرة لا تدخل العبد في وصف الراكع ركوعا كاملا ولا في وصف الساجد سجودا كاملا، فهذا لا بأس به وهو من البر والإحسان. نسأل الله أن يجزيهما عنا خير الجزاء، وأن يجعلنا ممن برهما في حياتهما بكافة أنواع البر والإحسان، والله أعلم.